بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اقل لنا الإسلام فقهنا بدين رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم واوسع علينا فقه العارفين. في المجلس 22 في الصفحة 95 وفي الفقرة الأخيرة التي فيها تركيز على معنى من المعاني، هذا المعنى هو أن هناك من يحاول أن يعلق على مشجب ما جرى بين الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ما يريد أن يحقق من وجود باتجاه معين في هذه الحياة، كأن يقول إن الصحابة كانوا مختلفين، فلماذا إذن لا نختلف؟ إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أحزابا وكانوا طوائف، فلما لا يكون هناك أحزاب وطوائف؟ أولئك الذين يريدون أن يركنوا إلى ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم على أنه هو المسوق لما هم عليه، هؤلاء غفلوا عن مجموعة من الحقائق، ولعل منها أن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم لم يكونوا أحزابا ولا طوائف، وإنما كانت لهم مواقف، والاختلاف في المواقف ووجهات النظر هذا أمر مسلم به، لا ننكر على الإطلاق أن يكون هناك وجهات نظر واجتهادات في المواقف التي تقتضي أو تستلزم وجهات نظر معينة واجتهادات، ولذلك اتفق الصحابة على الكثير الكثير، وإذا كان بعضهم قد اختلف مع بعض في موقف من المواقف في اجتهاد من الاجتهادات، فهذا مما تطرحه العقلية الإنسانية، ولا يضرنا على الإطلاق أن نقرر ذلك، لكن بشرط أن لا يجعل هذا متكئا لأولئك الذين يأتون بمناهج مختلفة فيما بينها، وكلها برمتها تتعارض مع ما جاء به عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فالمناهج الحزبية لأولئك الذين يريدون أن يجعلوا مما وقع بين الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم مرجعية يبنون عليها، أن يكونوا على ما يريدون، خاصة إذا ما جاءوا كما قلت بمناهج تتعارض مع شرع الله تبارك وتعالى، كأن يطرحوا مبادئ ما أنزل الله بها من سلطان. هذه فقرة تتناول ذلك الأمر، وهذا يقتضي منا أن نذكر بأن الأحداث المعاصرة قلما نحيط بأبعادها، ورب حدث معاصر أخفي منه كثير وأظهر منه ما أريد إظهاره، بل ربما دس عليه ما دس، وربما وجه الوجهة التي يتبناها الإعلام الذي يريدها. كثير من الوقائع ربما لفقت تلفيقات بعد تلفيقات، ومن هنا نجد أحيانا بعض الأحداث لا يعلن عنها مباشرة حتى يتم وضع هذا الحدث في الإطار الذي يتلائم مع من سيبث الحدث، فإذا بهم يظهرون أمورا والله ما كانت، ويخفون أمورا والله كانت، ويطمسون ما يريدون طمسه منها. إذا كانت الأحداث المعاصرة بهذه المثابة، وإذا كنا لا نقدر على أن نحيط بحدث من الأحداث إلا إذا كنا فيه، أو إذا نقل إلينا بحذافيره، أو إذا أحقنا بكل مسوغاته، بكل عناصره، بكل أسبابه، بكل دوافعه، ومن يقدر على أن يزعم أو يدعي بأن ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم قد نقل إلينا بحذافيرها، كيف يمكن أن يزعم إنسان هذا؟ والتحقيق أن الإخباريين الذين تبنوا صياغة أخبار وصناعة أخبار وصياغة رسائل ونسبة أحداث وأقوال إلى من لم يقلها ولم يحدثها على الإطلاق، هناك الكثيرون، وقد طارد بفضل الله عز وجل علماء هذه الأمة أولئك الوضاعين للأخبار. إذا كانوا يكذبون أو قد كذبوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف لا يكذبون على سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، أو على سيدنا معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ هنا نجد أنفسنا أمامه كيف تحيط بأي حدث من الأحداث، أي واقع من الواقع إحاطة كاملة، لابد لك من أن تكون قد نقلت إليك مصورة بأشخاصها، وهذا متعذر بالمستحيل، أو تكون قد أحط بها خبرا فعرفت المزيف المزور من الحقيقي فيها. ثم تبقى هناك في أمور التاريخ خفايا، ولعلها إذا خفيت على من نقل الأحداث بداية فإنها ستكون بالبداهة أخفى على من جاء بعد أولئك الذين نقلوا إلى هذه الأحداث. ونحن نطرح هذا الموضوع بناء على ما وصلنا من أحداث، نضعه في إطاره ونضعه ضمن النصوص العامة ونحاول أن نفهمه، وسنجد أنفسنا إن شاء الله عز وجل في هذا الإطار من أجل أن نفهم، وإن كان الفهم لا يدخل في عناصر الإيمان، على معنى لو أن إنسانا لم يطلع على الأحداث وغادر هذه الدنيا بعدما حقق حقائق الإيمان وعناصره، فإنه لا يسأل يوم القيامة ما رأيك مما وقع في صفين، هذا سؤال لا يطرح يوم القيامة ولا في عالم البرزخ. السؤال الذي ينصب في عالم البرزخ ينصب في أذن كل من يخرج من هذه الدار: من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في هذا الرجل أي الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم؟ أما مفردات الأحداث هذه التي لا تدخل في كيان الإيمان وعناصر الإيمان، فإنك لو غادرت هذه الدنيا وأنت بها جاهل لا ضير عليك، خاصة إذا قلنا بأن الأحداث التاريخية وفهمها وتحليلها ورجعها إلى أسبابها وفهم النتائج عنها هذا لا يقدر عليه كثير من العوام، بل كل العوام لا يقدرون على أن يفقهوا كثيرا من الأحداث التاريخية. هذا شأن العلماء، إذا توكل العلماء بهذه القضية فدرسوها وبحثوها ثم بنوا خلاصات على ما ينبغي أن تبنى عليه الخلاصات، من مثل حسوا ظني بكل الصحابة رضي الله عنهم، من مثل هل الصحابة كانوا معصومين؟ ليسوا معصومين. أيمكن أن يقع من بعض الصحابة أخطاء؟ يمكن أن يقع من بعض الصحابة أخطاء، ولكن الأخطاء التي يقعون بها لا تنسف كرامة صحبتهم من الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم من نصبنا لنكون قضاة في هذه الدنيا ثم نعكف على قضية قد طويت صفحاتها من قرون ثم لم يخلق منها، ونحمد الله عز وجل على ذلك، ما يتعلق بفقه جديد يتعارض مع ما جاء في كتاب الله والسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. يعني القضية التي نشبت بين سيدنا علي وسيدنا معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنهما لم تخلق قواعد فقهية ولا أصول فقه ولا قواعد تتعلق بالإيمان وعناصر الإيمان، خلاف على موقف من المواقف، وهذا ينبغي أن يبقى محصورا. لكن ماذا نقول لأولئك الذين أرادوا أن يكونوا علقا في سيار المد الإسلامي، فإذا بهم ينمون جانب يخفون جانب يبتئثون على جانب يورمون جانبا، وإذا بهم يعطوننا أشكالا وصورا من العلاقات التي كانت بين الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، نحن ننزل الصحابة عن أن تكون قد صدرت عنهم. عموما كما قلت نعرض للخصوص العريضة فيما يتعلق بما وقع ضمن إطار آيات من القرآن وأحاديث منه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإبقاء الحدث في دائرته، دائرته المكانية ودائرته الزمانية، بل ودائرته الشخصية، من منطلق أن الصحابة إن اختلفوا في الوسائل في الأسباب في الأحكام الفقهية المبتنى على الاجتهاد، فإنهم لم يختلفوا على الإطلاق في أن هذا الإسلام دين الله تبارك وتعالى، وأنه وجب عليهم أن ينصروه بكل غالي ونفيس، وأنهم يسعون إلى تأسيس أو إلى تفصيل ما جاء به عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وقد فعلوا ذلك. وإلى الفتوحات، متى كانت الفتوحات؟ بعد الطفين ولا قبل الطفين؟ قال الفتوحات جلها كانت قبل الطفين، ثم بعد الطفين لم تتوقف الفتوحات. وأخذ بالفتوحات، إن الله بعثنا ليخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، من جو الأديان إلى عدل الإسلام، من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. هذا متفق عليه. ومن هنا يقول أولئك الذين يجعلون من خلاف الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم منصة ينطلقون منها كي يمثلوا ضلالهم في الأرض، إنهم إلا قوم قد فسدت صواياهم ونظراتهم، هم قد ملأوا أجوافهم بكل ما يتعارض مع شرع الله تبارك وتعالى، أرادوا أن ينبتوه أو أن يظهروه أو أن يؤصلوه أو أن يرسخوه في دوائر الحياة، فإذا بهم يقولون نحن قد اختلفنا، نحن كوننا كذا وكذا وكذا بناء على ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم. هؤلاء كل من جاء بمبدأ يتعارض مع شرع الله عز وجل فهو مردود عليه بصرف النظر عن عقيدته في الآخرة. ولكن هؤلاء ينبغي أن يكونوا على وعي إن الصحابة رضي الله عنهم كلهم، أتكلم عن الصحابي بعامة، كلهم بالجنة، كل الصحابة بالجنة. صحيح وردت أحاديث تنص على بعض الصحابة رضي الله عنهم، لكن بعامة من الصحابي؟ إذا حددنا من الصحابي واتفقنا على التحديد، أو لن نتفق مع من يريد أن يخمش أو يخدش، لن نتفق مع هذا التحديد، لكن لو فرضنا أن التحديد الذي حددناه نعرف به الصحابي، هذا التعريف مقبول بصورة عامة، معنى ذلك أن كل صحابي بالجنة. من الصحابي؟ هو الذي التقى الرسول صلى الله عليه وسلم في دار التكليف مؤمنا به، ثم غادر هذه الدنيا على الإيمان به. وهنا لا يسوغ لأحد أن يقول من يضمن لنا أنهم قد غادروا على الإيمان. أقول لماذا تطلب من يضمن لك؟ أأنت ستفرض الناس أو تفصل بين الناس يوم القيامة حتى تقول خبروني من يمكن أن يضمن أنه قد خرج على الإيمان حتى أدخله الجنة؟ قضية كيف خرج من هذه الدنيا، الأصل أنه خرج على الإيمان، إلا إذا ثبتت ردته بالنص. وبناء على هذا ربما جاءت بعض الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم فإذا بهم يأبون أن يدخلوا فيها إلا خيار الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. لما كان عليه الصلاة والسلام يحدث عن الحوض وكان يستقبل أمته وقد عرفها بآثار الوضوء، وإذا بمجموعة قد جاءت على الحوض فردتها الملائكة، هذا الحديث، فقيل أو قال صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، قالوا له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. شقاك. فمن أولئك الذين يردون عن الحوض بناء على ما أحدثوا؟ أيمكن أن يكون أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ إذا صح أن يكون الصديق صح أن يكون كل الصحابة بهذه المثابة، بل هم أولى من الصديق في أن يكون قد دخل في عداد إنك لا تدري. نحن ندري ما أحدث الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه من مقاومة، من مقارعة للردة. هو الذي وعد بفضل الله عز وجل نيران أو أقصى نيران الردة. نحن نعلم ما قام به الصديق من جمع كتاب الله تبارك وتعالى، نحن نعلم المد الرائع العظيم الذي به رسخ قواعد الإيمان في كل الجزيرة العربية، ثم كان المنطلق بعد ذلك خارج الجزيرة العربية. التاريخ حدثنا عن عمر رضي الله عنه ماذا فعل بالفتوحات. طيب التاريخ الواقع الذي ما يستطيع أحد أن ينكره يقول إن عمر رضي الله عنه كان يفعل كذا وكذا وكذا، ثم نأتي للحديث وفيه ضبابية من حيث المعنى، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. دعك من كل ما قال العلماء في هذا الحديث، أيمكن أن نجعل خيار الصحابة هم الذين أحدثوا ولم يدري عليه الصلاة والسلام، وما كان يدري وهو يحدث أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة، أم أن هذا نسخ في قوله إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. على كل التعلق بمثل هذه المشاجر أو مثل هذه النصوص العامة هذا لا يسوغ ولا يمكن أن يقدم عليه إلا من امتلأ قلبه حقدا وغلا على الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. آمنوا بالله عز وجل. حصل الاختلاف الكيبي التي ينصرون بها الإسلام. هؤلاء الذين جاءوا من بعد وأرادوا أن يؤصلوا لضلالهم على قاعدة الخلاف أو حدث الاختلاف بين الصحابة، هؤلاء آمنوا بالطاغوت وآمنوا بالله تبارك وتعالى. اختلف الصحابة في الكيفية التي يدعمون بها الإسلام كما قلنا. ولو تمكن المكلف من ألا يخوض فيما شجر بين الصحابة لكان أولى، لكنه لو أنه وجد نفسه يخوض فيما شجر فعليه أن يحمل ما شجر على أحسن وجوهه. وأنا لا يضرني على الإطلاق أن أخطئ في حسن الظن، بل أحب إلي أن أخطئ في حسن الظن من أن أصيب في إساءة الظن، لأني سألت الله عز وجل وقضيت حسن الظن، وإساءة الظن إنما تقوم على شبه بصورة عامة. لماذا نسيء الظن؟ لأنه وقع شبهة في القلب. ومن قال بأن الشبهة ينبغي أن تتبنى على أنها حقيقة من حقائق الوجود؟ أنا مأمور وأنا مكلف بأن أخوض فيما جرى بين الصحابة؟ لست مأمورا بذلك. هل الخوض فيما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم من الاعتقاد؟ ليس من الاعتقاد. هل الخوض فيما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم مما ينتفع به في الدين؟ قال ليس مما ينتفع به في الدين، بل ربما أضر باليقين. ليس في القلوب على مستوى واحد، وليس في النفوس بقوة واحدة، وليس التفكير بمثابة واحدة. وربما وقعت الشبهة فعلقت بالقلب، فإذا بالقلب يفسد من أوله إلى آخره. لا يباح الخوض فيما جرى بين الصحابة إلا حينما يخوض من يخوض ليرد على المتعصبين، أو يخوض من يخوض ليعلم من كتب الآثار التي تناولت ما جرى بين الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. العوام لا يجوز لهم الخوض فيه. لما؟ لشدة جهلهم. لما؟ لعدم معرفتهم بالتأويل. العوام عبارة عن أخماع، نتكلم بصورة عامة دون تسخيف للعوام. العوام أقمع، والقمع شأنه أن يفتح فمه من أجل أن تصب فيه ما تصب، سواء صب فيه البول أو صب فيه الزيت أو صب فيه أي مادة من المواد. هو مفتوح لأنه لا يمتلك القدرة على التحليل والتقييم. من قال بأن الناس على مستوى واحد في القدرة؟ حقيقة الحدث التاريخي ربما لا يفهمه إلا القليل من أولئك الذين أعطاهم الله عز وجل المقدرة على التحليل. وإلا ابن خلدون لماذا تقدم؟ فكان من أولئك الذين أسسوا لعلم الاجتماع. كم ابن خلدون في العالم الإسلامي؟ واحد هو الذي له المقدمة التي تناول فيها كثيرا من الظواهر الاجتماعية. لم يتناولها كما تناولها أنا بناء على أحداث متتابعة، وإنما تناولها على أنه أراد أن يفهم الشبكة التي تسير عليها المجتمعات من الأمور النفسية والعقلية، وما علاقة كل ما يتعلق بأمور المجتمع في صياغة توجهات المجتمع وما يتبناه المجتمع. يعني جرات المجتمعات لا تعطى لعوام الناس، أنت يمكن أن تعطيهم ما به يسددون سلوكهم بما به يتقربون إلى الله تبارك وتعالى. ثم ختم بالفقرة التي جاءت في البيت في الأصل: واجتنب داء الحسد. اجتنب فعل أمر. الحسد من الأمراض القلبية الخطيرة، بل كبيرة من الكبائر. لا مانع أن نتناول هذا، ثم لا بد لنا كما قلت من وقفة الخطوط التي لا بد لنا من أن نتبينها. اترك وجوبا فيما إذا قدر لك الخوف فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم. وهذا هو الرابط بين النهي عن الخوف فيما شجر بين تأويل ما شجر إذا بلغك أمره وبين اجتنب داء الحسد، لأنه النظر يقع على الأشياء بحسب ما وضع عليه من نظارات، والنظارات تصوغها العوامل النفسية. إذا أنت أحببت بداية ودخلت على الحدث من باب المحبة، أو أبغضت ودخلت إلى الحدث من باب البغض، فتجد نفسك أمام النص الذي يتعارض مع بغضك، تراك تهون من أمره أو تلوي عنقه أو ترده أو تقول ليس بصحيح، وإنما ينشرح صدرك الممتلئ حبا بكل نص إنما يغذي حبك. فقضية الحب والبغض قضية خطيرة إذا ما دخلنا بهما في دائرة دراسة الأحداث الاجتماعية، الدراسة الموضوعية أن تدرس الحدث. فهذا الخبر جاء، كيف أقومه؟ لا أقوم بناء على أن والله أحب أن يكون أنا، قل إن شاء الله بيكون، ولو ما كان هو كان يلا توكل على الله. قال هذا لا يجوز عليه إطلاقا، وإنما الذي يصح ادرس كل النصوص سواء كانت لك فيما تحب أو كانت عليك فيما تبغض. إذن قضية الحسد قضية خطيرة جدا، ولعل أولئك الذين يترنمون بالأخبار المكذوبة التي وضعت وما أكثرها، وخاصة من قبل واحد اسمه روس بن كذا سيأتي إن شاء الله ذكره، كان من الإخباريين المتفننين بصياغة الأخبار. وهناك عقليات، أنا سأقرب المسألة فقط، هناك عقليات تجيد صناعة النكتة، هناك أناس إذا سمع النكتة وقالوها يبهتونها إذا كانت متواهجة. حتى قضية حتى الإلقاء نفسه، في قدرة على الإلقاء، في قدرة على الصياغة، أنت تعرف كيف صنعوا هذه النكتة. قال هناك عقليات، يعني عندنا كان مدرس إذا وضع أصبعه في أنفه بطلع النكتة. كل عجيب، أنت نكت، أنت مجموعة نكت، كروموسوماتك أنت كلها إنما محشوة بهذا. هناك إخباريين همهم صياغة الأخبار، فهؤلاء من أخطر ما يكونون على التاريخ حينما تكون قلوبهم قد ملئت غلا على جيل الصحابة رضي الله عنهم، خاصة إذا كانوا ينتسبون لأمم قد قهرها المجد الإسلامي. فهؤلاء يظلون يحتقنون أو يملؤون صدورهم بكراهية هذا الذي قد كان له ذلك المجد. من كان من ورائه؟ فتحات كانت في عهد عمر رضي الله تعالى عنه. ومن هنا يمكن أن يفسر الكثير من كميات البغض التي نضحت فيها صدور كثير من أولئك الذين لا يحبون عمر رضي الله عنه، حتى اسم عمر رضي الله عنه لا يطيقونه. هؤلاء نقول لماذا؟ يعني سنة في واحد في التاريخ اسمه عمر بن الخطاب، فلماذا أنتم العين والميم والراء تأبونها إيباء عجيبا؟ يعني مثلوا في ذلك يا أخي. إذا المسألة النفسية، والمسألة النفسية يعثر استئصال داء الحسد منها أو داء الكراهية منها، ثم يقول هنا داء الحسد الحامل على الميل مع أحد الطرفين على وجه غير مرضي. سنجد أنفسنا أمام ما اتفق عليها أهل السنة والجماعة، قالوا الحق مع علي رضي الله عنه، كل أهل السنة جماعة. طبعا هناك من ذهب غير هذا المذهب، لكن الجم الغفير من علماء أهل السنة جماعة الحق مع سيدنا علي رضي الله عنه. سيدنا معاوية اجتهد ولم يكن سيئا، بل إن ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى فيما نص عليه نص على أنه ما كان يريد الحرب. سيدنا معاوية ليس ابن حرب يريد الحرب مع علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذا واجتهد فأخطأ، لكن اجتهد فأخطأ لا يعني هذا أنه قد أسقط إسقاطا كاملا، خاصة وأن كثير من الفتوحات إنما تمت بعدما استقر أمر المسلمين في عام الجماعة. إذا نحن مع هذا المسار، ثم لم يكن خلاف أبعد من خلاف على موقف ذكرناه ونذكره، قتل أولئك الأوباش عثمان رضي الله عنه. عثمان رضي الله عنه أبى أن يستنصر بالصحابة الذين كانوا في المدينة، وكانوا ألوف بل إن أبناء سيدنا علي رضي الله عنه الحسن والحسين كان ممن حملا السلاح، وكان يدخلان على عثمان رضي الله عنه وزوجان، وكان كل واحد من هؤلاء الأطفال يود لو أشار لهم عثمان رضي الله عنه لكانت مجزرة في المدينة المنورة، لكن كان عنده عهد من الرسول صلى الله عليه وسلم ألا ترى خطر الدم في سبيله أو من أجل قضية الخلافة. إذن قتل هؤلاء عثمان، بويع سيدنا علي رضي الله عنه، قام معاوية رضي الله عنه فطلب منه أن يبايع فأبى إلا أن يسلم، قتل عثمان. سيدنا علي كان موقفه صحيحا وسليما وحكيما أيضا، ما كان يخبر إلا على ما فعله. هنا ما أكثر من هذا ينبغي أن يلقى على ما جرى، أما أن يصبح هناك مذاهب وفقه وعقائد وسلوكيات من أجل هذه المسألة التي بقيت محصورة، فهذا ما أنزل الله به من سلطان، وهو أن يشتمل ذلك المين على سب وشتم. من الأدلة على داء الحسد إذا تمكن النفس أنه لا يعالج القضية معالجة فكرية ولو على قواعد القطاع، لا مشكلة حتى ولو أخطأ في المعالجة، هو حاول فعالج فأخطأ، يمكن أن نصوب له أو أن نناقشه أو نحاوره في القواعد الفكرية التي بنى عليها الحوار. لكن هل يا ترى من تحليل الأحداث أن نسب ونشتم؟ أنا تقرب إلى الله عز وجل بسب الصحابة وشتم الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. قضية الحسد هنا، الحسد بمعناه الفقهي هو تمني زوال النعمة عن إنسان، سواء رجعت النعمة إلى المتمني أو لم ترجع إليه، وأخبث ألوان الحسد أن تتمنى زوال النعمة ولو لم ترجع إليك، المهم أنه يطيح الله عز وجل عنه هذه النعمة وأنا ما أريدها. هذا خبيث، أنت ما الذي تستفيد؟ يمكن أقل منه سوءا أن يتمنى أن تزول النعمة من المحسود إلى الحاسد، فهذا يبتغي خيرا لنفسه، وإن كان بإمكانه نسأل الله عز وجل أن يرزقه مثل ما أنعم به على الآخرين دون أن ينقص الله تبارك وتعالى ما أنعم به على الآخرين. يعني الله عنده تبارك وتعالى ما عنده إلا 1000 درهم وهذه 1000 أعطاها لفلان، ولا يمكن أن يعطيك غيرها، أم عنده أهلها؟ فتمني زوال يعني أن تتمنى مثل ما للآخرين ليس بحسن، أن تتمنى مثل ما للآخرين لا يعتبر حسدا لكنه ربما كان نافذة أو عتبة إلى الحسد. ما المقصود هنا بقول واجتنب داء الحسد؟ قال اجتنب داء الحسد على معنى مطلق الإيذاء، يعني ما ينبغي أن يصدر منك أي لون من ألوان الإيذاء سواء بالأقوال أو بالأفعال، ولعل الإيذاء بالأقوال هو سلعة أولئك الذين امتلأ صدورهم حسدا للصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ومن هنا قال المقصود من اجتنب داء الحسد اجتنب كل ألوان الإيذاء، خاصة ما يتعلق بالسب وبالشتم للصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. قال صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرت في البداية أن وضع الحدث في أصوله هو الأقرب لسلامة الحكم، أما إذا اشتجي الحدث أو غيبت بعض أصوله أو بعض أسبابه أو غمضت بعض جوانبه فإنك لن تقدر على الإطلاق أن تصل إلى الحكم الصائب. الحكم الصائب على القضية هذا معلوم لدى الصغير والكبير، الحكم الصائب على القضية من القضايا إنما يتطلب أن تحيط بالقضية التي تريد أن تحكم فيها إحاطة كاملة، لا تترك لا شاردين ولا واردين تتعلق بها. ومن أعظم ما يكون أن تحكم على حدث تاريخي، ذلك أن الحدث التاريخي لا يشارك فيه رجل واحد، أنت ما عم تدرس ترجمة لصلاح الدين الأيوبي، وإنما عم تدرس ترجمة للعالم الإسلامي إبان حكم صلاح الدين الأيوبي، فهناك جوانب كثيرة جدا. وعلى هذا لابد لنا من أن نضع الخلاف الذي طرأ في أصوله من كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وما حذر منه عليه الصلاة والسلام من الفتن، هذا لون من ألوان الفتن، الفتن التي حذر منها عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ وطبعا قوله هنا هو البصيرة التي من لم يكن في قلبه زيغ، من لم يمتلئ قلبه غلا على الصحابة لا بد له من أن يلتزم بها. لما؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا بعد صفين، أنقض الصفين، قالها قبل الصفين. أقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما سنقوله الآن، أقاله قبل ظهور الفتن أم بعد ظهور الفتن؟ قال ذلك قبل ظهور الفتن، فكأنما هي بصائر بل مصابيح تنير للأمة طريق الهداية أو الطريق السديد في الحكم الأكيد الصحيح على ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم. أو أستشعر قبل أن أقول الحديث، ربما كان لونا من ألوان استقراء المستقبل، ورسول صلى الله عليه وسلم الأقدر على استقراء المستقبل إن لم يكن وحيا من الله عز وجل، فهو لو خلي ونفسه عليه الصلاة والسلام لكان الأقدر بين المخلوقات جميعا على استقراء المستقبل. المستقبل ستجد فيه جواز، تقع أحداث، هذه الأحداث ربما تغير بعض الصدور. إغار الصدور جملة نفسية، أن يغر الصدر ليست من المواقف العقلية. حينما يمتلئ الصدر ببغض كما قلت أو حب، بكراهية إقبال أو إدبار، معنى ذلك أنك لن تتمكن الآن من أن تقف الموقف الشديد. الموقف الشديد إنما يبنى على فكر، على تحليل فكري موضوعي. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبر ما سيكون أو عن بعض ما سيكون، ولما كرب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وهو يحذر الأمة من مواقع الفتن التي كانت تنزل كالقطر بين الدروب، وهناك أحاديث في هذا المعنى، كان لابد من أن يسدد خطى الأمة على الموقف اللساني الصحيح والموقف النفسي، وأربط بين الموقف اللساني والموقف النفسي، لأن الموقف اللساني تعبير صادق عن الموقف النفسي. أنا حينما لا أحب فلانا فلا بد للساني أن يعبر عن بغضي وكراهيتي له، والكراهية العمياء هي الكراهية التي لا تستند إلا إلى ما وقر في الصدر من أحداث ومن أخبار جلها ملفق. يقول صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي، يعني اتقوا الله في أصحابي. والله الثاني هنا اللفظ الله الثانية توكيد للأولى، الله في أصحابي يعني اتقوا الله في أصحابي. لما كرر؟ قال شدة الأزمة، كرر من أجل أن يوقف النفوس عند تعظيم القدوس سبحانه وتعالى. الله الله في من؟ في أصحابه، كلهم أصحابه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قلنا لا يجرؤ إلا مفتري على أن يقول إن الصحابة قد ارتدوا، هذا من أفرى الفرى، من أكذب الكذب على الله وعلى رسوله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ويكفي من الدلائل أننا نعيش في بحبوحة الإسلام وفي رغد هذه الشريعة العظيمة بفضل جهاد الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنها. الله الله بأصحابه، ثم قال لا تتخذوهم غرضا من بعدي، يعني ما تجعلوا من دراسة سيرتهم منطلقا من أجل أن تجرحوا بهم، من أجل أن تشوهوا صورتهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وإلا لم يبقى في التاريخ الإسلامي سوى حادثة من الحوادث التاريخية اختزل كل التاريخ الإسلامي فيها، وإلا أن نغير على أصول الصحابة وعلى أعراض الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وإذا بنا نوزع التهم والضلالات والردة على خيار الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. لا تتخذوهم غرضا من بعدي، من أحبهم يا سبحان الله، يريد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن نهى يريد أن يعبئ الصدور بما ينبغي على كل من آمن بالله ورسوله وتلقى تلقيا صحيحا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما ينبغي إلا أن يملأ صدره بحبهم. وقد جاء الأسلوب أسلوبه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بصيغة أسلوب الشرط. وذكرت مرة أن أسلوب الشرط يقوم على العلاقة العقلية بين فعل الشرط وجواب الشرط. ومن الأمثلة التي كانت تطرح وتطرح إن تجتهد تنجح، هذا أسلوب شرط، أسلوب عقلي، بمعنى هناك عالم أسباب، ما الأسباب التي إذا أخذت بها أوصلتني إلى الثمرة، ما الثمرة النجاح؟ أنا أحب النجاح، فقال لك إن تجتهد تنجح، إذا حققت فعل الشرط تحقق لك جواب الشرط، إن تنصر الله ينصركم، شو شرط؟ بمعنى أنتم تطلبون نصر الله دون أن تحققوا فعل الشرط، فكأنما تريد ثمرة دون ما شجرة، يريد ولدا دون ما زواج، يريد ويريد، فهذا لا يكون. أسلوب الشرط يحقق في عالم الأسباب الأسباب. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ من أحبهم فقد أحبني. ألا تحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقد أحبني، يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول عن دلك على سبيل محبته أو تحقيق محبته، من أحبهم فقد أحبني. ما معنى ذلك؟ كأنما صار الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحابة قاطبة، من أحبهم هم ضمير يرجع إلى الصحابة، فقد أحبني الياء ضمير يرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يا الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم الصحابة، من أحبهم فقد أحبني. أنت أين تبحث؟ أو ما الذي تبحث عنه؟ تبحث عن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في محبة الصحابة. إذا أردت أن تطلب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم خارج هذا الإطار، طبعا هو التوجيه يراد منه تبشير الأمة بما ينبغي أن تكون عليه جراء الأحداث التي علم الرسول صلى الله عليه وسلم أنها ستكون وحذر من بعضها، ثم بعد ذلك يقول من أحبهم فقد أحبني ومن أبغضهم فقد أبغضني. إذا أردت أن تحقق محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فعليك أن تبحث عن المورد، تبحث عن معدن المحبة. أين معدن المحبة؟ في الصحابة. فما أن تبحث عن معدن المحبة في صحراء كرائيس الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، أو في مواقف سد الصحابة شكل الصحابة، هيهات أن تدعين وقد بصرك عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بأسلوب لعله من الفصاحة والبلاغة والإيضاح والتفصيل كان يكفي أن يقول من أحبهم فقد أحبني، مفهوم مخالفة، ومن أبغضهم فقد أبغضني. فأبى عليه الصلاة والسلام إلا أن يحقق الجانب الإيجابي والجانب السلبي. الجانب الإيجابي إذا أحببتهم فقد أحببت، الجانب السلبي إذا أبغضتهم فقد أبغضت. ومن آذاني ومن آذاهم فقد آذاني. إذا الصحابة رضي الله عنهم إذاد الرسول صلى الله عليه وسلم ومن آذاني فقد آذى الله، ذلك أنهم منسوبون للرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن آذى الله يوشك أن يأخذه، فاتقوا الله ثم اتقوا الله. أعاد الله الله بصيغة الفعل، فاتقوا الله ثم اتقوا الله، معناها أنشدكم الله ثم أنشدكم الله في حق أصحابي وتعظيمي. ألا ترى إلى الفرقة التي تنضع بها كلماته عليه أفضل الصلاة وتندفين؟ ألا ترى إلى التخوف الشديد الذي كان يتخوفه عليه الصلاة والسلام من أولئك الذين بدأوا بالافتراء على الصحابة، بل كان يتخوف على أولئك الذين ربما زلوا بإذلال من زل أو ضلوا بإضلال من ضل. المشكلة لا تتمثل بداية في من أغار على حصون الصحابة وناصب الصحابة العداء، بمقدار ما تتمثل المشكلة في ذلك المدن من البغضاء الذي ورثوا جيلا بعد جيل. هؤلاء صغار وقد رضعوا الكراهية، كراهية الصحابة، وقد سمعوا أخبارا ملفقة عن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فلا تتخذوهم كالغرض، الغرض هو الذريعة التي يرمى إليها بالسهام، التي يرمى إليها بالسهام، فترموهم بالكلمات التي لا تناسب مقامهم، شتم ولعن وسب. الإذاء على الله تبارك وتعالى محال. هنا تعليق على قول صلى الله عليه وسلم: من آذاني فقد آذى الله. الإذاء بمعنى أن توصل إيذاء لمن تؤذيه، هذا في حق إنسان مع إنسان. أنا يمكن أن أؤذيك في كذا وفي كذا وفي كذا، لأنه يتصور فيك أن يقع عليك الإيذاء. أما بالنسبة لله تبارك وتعالى فهو من المحال بمكانه. لكن المقصود بإيذاء الله عز وجل أنه يتعدى حدود الله تبارك وتعالى حينما يتعدى على أعراض الصحابة، وأنه يكون قد خالف أحكام الله تبارك وتعالى. ومن خالف أحكام الله وتعدى حدود الله عز وجل التي حددها عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، يوشك الله تبارك وتعالى أن يأخذه، بمعنى قرب عذابه إلا أن يتوب ويرجع إلى الله تبارك وتعالى. هناك رواية، وكثرة الروايات تؤكد على خطورة القضية خاصة في مضمار معين. قال: لا تسبوا أصحابي، فمن سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. الصرف الفرض، والعدل النفل. اللعن إنما واقع في المستحيل لي. هناك من سب ولا يستحل السب، هناك من سب ويستحل السب، كقتال المسلم. قتال المسلم كفر، لكنه في الأصل معصية. قال: إلا إذا استحل قتل المسلم. الاستحلال هو الذي يخرج المستحل من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر والردة والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذن هذا الحديث الذي فيه فعليه لعنة الله خارج مخرج المبالغة في الزجر، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. طبعا لو أننا وضعنا حديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم على أنه الحكم في القضايا، هو الذي يحكم صلى الله عليه وسلم، هو الذي يقدر الأعمال، ووضعنا كل من جاء من أجل أن يسوغ أو يبيح شتم الصحابة رضي الله عنهم، من أي مصدر نأخذ؟ نأخذ من مصدر موثوق ثقة، من مصدر صادق لا ينطق عن الهوى، من مصدر أعطاه الله عز وجل حق تقويم الأشياء، حق تقويم الأفعال والأقوال، وهو عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أم نأخذ من الجهة الثانية، فليجتمع كل أهل الأرض على الضلالة فلا يحكم على ما هم عليه إلا من قبل المعصوم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيضا: إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي. إذا رأيتم، طبعا إذا كنا أداة شرط غير جازمة لكنها تفيد التحقق، مع ذلك أنه سيأتي الزمان لترى أولئك، فهذه بصيرة لأولئك الذين يعيشون في عصر من الأعصار يكون فيه أمثال هؤلاء. إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا، هذا أدب الشريعة وحتى أدب الحضار. لعنة الله على شركم. إذا رأيتم الذين يسبون الصحابة رضي الله عنهم في القرن 21 فقولوا لعنة الله على شركم. اللعنة هذه لا بد من أن تقع، تقع على من؟ على الشر، هم الشر، لأن الخيرية ثبتت للصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. عند أبي سعيد بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصفه. ربنا تبارك وتعالى، هذه خاتمة لا نرجئها حتى نفرغ إن شاء الله تبارك وتعالى مجلس القادم لتلك الخطوط التي نختم بها إن شاء الله عز وجل، على أن التصور الذي نرجو الله عز وجل أن يكون متطابقا مع ما جاء في كتاب الله والسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم والواقع التاريخي ومكانة الصحابة. ومثلهم في إنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قال تعالى: وهذا بيان منه سبحانه وتعالى لأولئك الذين سيكون من بعده للصحابة المهاجرون والأنصار نواة الصحابة، هم الصحابة المهاجرون والأنصار. ثم يأتي عصر التابعين، كنا عصر التابعين هو العصر الجسر بين جيل الصحابة الجيل الكريم الذي رباه الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الجيل اللاحق للتابعين وهم تابعو التابعين. يقول فيهم ربنا تبارك وتعالى في التابعين ومن بعدهم والذين جاءوا من بعدهم، هم ضمير يعود على الصحابة رضي الله عنهم والذين جاءوا من بعدهم. وأحمد الله عز وجل على أنها آية قرآنية، لأنها لو كانت حديثا ولو في صحيح البخاري، قلت أنا في البداية التعامل مع ما جرى بين الصحابة بدافع الحب الأعمال والبغض الذي تحكم به النفوس، هذا يزيغ بصر التحديث أو يزيغ بصر الفكر أو لا يقف على الحقائق. ومن هنا هؤلاء قال فيهم ربنا تبارك وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، من هم؟ الصحابة رضي الله عنهم، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الآية الثانية تبين أن الله تعالى يكره السب لهم الذي هو ضد الاستغفار. اغفر لنا ولإخواننا، إذا مدحهم الله عز وجل بأنهم يستغفرون لأنفسهم وللصحابة، هؤلاء أبدلوا وضعوا بدل الاستغفار السب والشتم. البغض هو ضد طهارة القلب، البغض خاصة بغض من؟ هو يبغض إبليس أم يبغض الصحابة رضي الله عنهم. هذا معنى قول السيدة عائشة رضي الله عنها، أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسبوهم، أمروا نصا بالقرآن بالاستغفار فسبوهم. عن مجاهد قال قال ابن عباس لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله قد أمر بالاستغفار لهم وقد علم أنهم سيختتلون، ولذلك جاء ربنا اغفر لنا ولإخوة اغفر لنا. هذا وإن من جاز سبه بعينه أو بغيره لم يجوز الاستغفار له كما لا يجوز الاستغفار للمشركين. يعني لو جاء هناك نص وهيات من أن يكون هناك نص أذن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لأن يسب واحد من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. نأتي إلى عنوان حكم من أبغض الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي.